السماء ماء ليطهركم يعذركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ